استخلصه لنفسي يعني المستشار بتاعي ويبقى متين وامين عني. انما على طول كده قال لك لا، في ساعات يبلغك عن واحد خلال طيبه كتير تعشقك فيه، انما لما تقعد وياه هبو لقاءه بك واجتماعه بك كده بيبقى تقيل على قلبك. فقال كلمه بقى يعني ايه، ابتدى يعني يبقى فيه فرق بين حيثيات الاستخلاص وبين الراحة في الاستخلاص. فلما كلمه يعني زي ما احنا نقول، وبعدين جابه اخذ يد ايه، اخذ ويد وياه، وبعدين لقاه مش عارف ايه ولا ايه، الاول واثق من الحكاية بتاعت علمه ومش عارف ايه وانه امين وحفيظ وكل حاجة، انما انا عايز بقى المسألة التانية، لان ما دام استخلصه لنفسي هيبقى وشه بايه، هيبقى وشه في وشي، وشه في وشي دي عايز معنى اخر. ولذلك انت مش تشوف واحد كده تقول لك يا شيخ انا اول ما شفته قلبي حبه، تبقى دي المراده في المستخلص، ما ما ما ما يجيش وقت تزهق منه. وبعدين تقول الله تعالى وين على العلم ده، دمه تقيل ولا مش عارف ايه، مش عارف. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين. طب فايده الكلام ايه؟ هو هيستخلصه لنفسه، فايده الكلام ايه؟ اهي كلمه مكين امين، يبقى حيثيات انه مكنه واستأمنه اشياء. الشيء الاول انه حفيظ، وانه علم انه حافظ على اعنف غريزه في الانسان وهي غريزه الجنس، طلع منها بني. ثانيا انه عليم لانه اول له الرؤيه. ثالثا انه لما كلمه استشف منه خفة نفسه عليه. يبقى دي حيثيات الاستخدام. فأعلن هو قال الأول أستخلصه لنفسي، والمستخلص للنفس دي قد يأتي فيما بعد نقول له لا مع السلامة. فلما كلمه بقى اكتملت عنده المسائل، قال إيه؟ أعلنها، إنك اليوم لدينا مكين أي ممكن. ممكن دي اللي احنا بنسميها في العرف الحديث وبنسمعها كتير، بقيت اهل ثقة محدش يغضب. واعلنها علشان يسد باب الوشاية بي او باب التآمر عليه او اول مسألة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الوحي من جبريل قال انه لقول رسول ايه ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ما حدش ينال منه اي حاجه. هذه اهل الثقه قالوا. بقي اهل الثقه دي يبقى نفع له وبسطه وكل حاجه انما هو الذي سينفذ الامور، يبقى لازم له صله ثانيه بالمحكوم. ده من ناحيه الحاكم ممكن. طب ومن ناحيه عمله مع المحكومين؟ قال لك ده امين. يبقى خد الوصفين الاثنين. الخيبه بقى اللي بتبقى تحصل انه يرجح اهل الثقه على اهل الخبره والامانه، او يجيب اهل الامانه فيظلوا كده تعبانين ومن الثقه. اقول له لا، انت عايز بقى تختار من يريحك ومن يريح محكومك، خذ من ايه اللي فيه الامرين الاثنين. يبقى امين على المحكوم وذو ثقه عند مين؟ عند الحاكم. حينما سمع يوسف هذا الكلام ومكين وامين وخلاص، قال لك أنا حين أطلب منه الآن شيئا، أطلب منه شيئا يتعلق بتعبيري لرؤياه. لأن تزرعون 7 سنين دأب، وبعدين مش عارف يجي إيه وإيه، شغلانة بقى يعني عملية اقتصادية. العملية الاقتصادية قال له اجعلني على خزائن الأرض، تأكيد لثقته في أن الرؤية ستأتي على وفق إيه، على وفق ما رأى، وإنها عايزة حكمة إدارة بقى، في إننا ما نبعترش في سنين الخصم علشان نضمن لسنين الشدة أن يوجد. دي عايزة إيه بقى؟ عايزة وصفين اثنين، حفظ وعلم. حفظ دي مسألة أمانة، وعلم مسألة خبرة في إدارة الإيه؟ في إدارة المسألة. قال له ما دامت المسألة كده وانت استخلصتني لنفسك الأول وبعدين أصدرت الفرمان بأني مكين أمين، إذن اجعلني على خزائن الأرض. وذكره بالحيثية إني حفيظ وعليم، والاثنين دول تقدم ما يثبتهم ولا ما يثبتهم شيء. هنا بقى تعطينا فكرة إن يقول لك ده طلب الولاية، وطالب الولاية لا يولى. أم قال لك قد تأتي ظروف لا تحتمل التجربة مع الناس، فاللي يثق في نفسه الثقة اللي يستطيع انه يؤدي بقى له ان يعرض نفسه. افرض انكم راكبين سفينة وبعد ذلك هاجت الرياح وتلخبطت الامور، وواحد من الركاب له خبرة في هذه المسألة وتلخبط الراجل القبطان ولا ما عرفش اي حاجة، يقول لا انا مطلوبش ان انا اعمل مش عارف ايه، المسألة مش مسألة تجربة، يقول لا سيب انت الحكاية دي انا ادرى منك بها، ويدير الايه ويدير المسألة، ولما يبقى يخلص يا سيدي المسألة ويعدينا من العقبة يبقى يقول لنا سلام عليكم ما يجراش حاجة. اذا امتى يطلبها الانسان؟ اذا تعينت عليه بان يرى شيء يتعرض له غير اهل خبرة قد يفسدونه وهو يعلم وجه الصلاح فيه. يبقى في شجاعتين اثنين، الشجاعة الاولى انه طلبها ولنفسه، طلبها وايه ولنفسه، لان فيه لون من الشجاعة تحكم على نفسك او تحكم على من تحب، مش تحكم له تحكم عليه. وفي شجاعة تانية ان اكون من تحب هو صاحب الحق، فكونك تحبه تمنعه هذا الحق وتحكم عليه بالظلم عشان تشتهر بين الناس بالعدل، وانك ده شجاعة اخرى، مدام له الحق ياخذ الحق بتاعه. يقول الناس بل يقول الحق اعز علينا من ايه مما يقولون. يبقى في واحد يحكمه على حبيبه بالكلام على القوي، وفي واحد اشجع منه يحكمه لمين؟ لحبيبه. وانت ما كنتش عايز بقى كده، يبقى بين وجه الحق وقول لا بلاش لانني لا. قال اجعلني على خزائن الارض، وان عارفين ان الخزائن الارض الخزينه دي هي اللي بتملك ايه بتملك مقود للايه الاقتصاد. اني حفيظ علم في الخصلتين. وكذلك مكنا ليوسف بهذا العمل اللي احنا عملناه، مكنا لمين؟ مكنا ليوسف بعد ان كان ايه اولا اخوته تامروا عليه القوه في الجب اتخذ عبد جات له حكايه. ولذلك مره واحد بيقول له انا احبك، قال له ابعد عني ما احبني احد الا ابتليت. أحبتني عمتي فاتهمت بالسرقة، وأحبني أبي فأخواتي خدوني ورموني في الجب، وأحبتني امرأة العزيز ودتني السجن. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. حكيت عمته أخت أبوه وكانت بتحبه أوي، وبعدين جه من بقى بلغ سن الرشد يلي ربته بقى ومش عارف، ولما بلغ بقى كويس كده ابوه بده ايه ياخده بقى كويس كده يعني ترندج بده عايز ياخده وياه بقى. قامت عمته مش ما تقدرش تفرقه، فكان في حاجة اسمها المنطقة ابراهيم، منطقة الحزام كان يتحز بيه سيدنا ابراهيم وموروث عند مين؟ عند عمته دي. فقال طب انا اخلي الطفل ده عندي ازاي؟ كان عندهم قضية ان اللي يسرق حاجة يبقى المسروق منه ياخده ويستولى على السارق يبقى بتاعه خلاص. فقال ثاني ألبسه تحت الثوب المنطقة دي بتاعت إبراهيم، وساعة ما يجي ياخدوه قالوا ايه الولد سرق المنطقة يقوموا ايه يبقى بحكم القانون يفضل عندي. ولذلك قال هيجي قدام لما أخوه جه وقالوا ده سرق مش عارف الايه، قال إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل اللي هو انظلم فيها دي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كلمة الأرض فيها الأرض اللي هي إيه؟ أم قال لك ما أنت هتشوف اللي جاي من البلاد التانية وجاي يطلب منهم أجل أكن الشدة والجذب عم المنطقة كلها، يبقى مكنا له. وما هيجوا يطلبوا منه الميرة ويطلبوا منه الطعام ويجيبوا هناك من الشام لحد هنا وبتاع، يبقى دليل على أن المسألة رفعتها كانت إيه؟ مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. التبوأ التوتر، يتبوأ منها حيث يشاء دليل على أنه هو يعمل له هنا بيت ويعمل له الحصة اللي تعجبه يقعد فيه. دي بيظنوها أنها يعني لون من اتساع أماكن الترع، لا ده يتبوأ منها حيث يشاء دي حينما تعلم أن الحاكم له بيت في الحتة الفلانية